بناء لله عليك الأمراض الطيبات وهذا اللي عارف يحطها الله سبحانه عز وجل كل شيء بنعمة الله. والعمل الصالح شكر تلك النعم. هذا العمل الصالح الذي طلب من الإنسان هو شكر ومشرف، به يحصل الشكر وبه يحصل الشرف، فهو الذي يوجب التخصيص، أي العمل الصالح لا الأعمال السيئة. وقوله أن هذه أمتكم أمة واحدة إشارة إلى التماثل بينهم، بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل متمثلين في التوحيد في العبودية والعمل الصالح، وأنهم جميعا مصطفون من البشر أي الأنبياء كلهم. ثم ختم هذا المعنى بقوله مما بدأ به قد أفلح المؤمنون، هذا بحال هذا، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، بمثل ما افتتح قد أفلح المؤمنون عليه. وإذا تؤمن هذا النمط من أول سورة إلى هنا فهم أن ما ذكر من المعنى هو المقصود. ضف إليه معنى آخر أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف البشرية استكبارا. هذا اللي قالوا إنكارا للنبوة وإنكارا للبعث السبب هو الاستكبار، الباعث عليه هو الاستكبار. هذا معروف كثير من الآيات يكون السبب للإعراض أو السبب للكفر أو السبب للحرب النبي أو كذا وكذا هو الاستكبار عن الحق. قال استكبارا من أشرافهم وعتوان على الله ورسوله، طغيان على الله والاستكبار على الله. فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار، يعني من أول السورة هنا تشعر بأن هل عبودية الذين يؤمنون صلاة الخاشعون قد يؤمنون، هذه شنو تشعر بخلاف الاستكبار، وهو التعبد لله بتلك الأوجه المذكورة. الأوجه المذكورة هي الآية الأولى وهذه الخاتمة إن الذين من خشية ربهم يشعرون. والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول من أطوار العدم، في الجملة الثانية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، هذه الجملة الثانية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، منقول من أطوار العدم وغاية الضعف. إذن هو كان من العدم وفي غاية الضعف كيف هو يستكبر؟ مين هذا المرمي؟ القرآن يقول لهم النعم هالصفة اللي مزيانة، الله شنو أعطاكم بالنعم؟ أنتم تعيشوا في فضل الله، كنتم في العدم أخرجكم إلى الوجود وكنتم ضعافين فإذا به تتكبرون. قل منقول في أطوار العدم وغاية الضعف، فإن الطارات السبعة، الطارات هي الأطوار السبعة، أتت عليه وهو كلها ضعف إلى ضعف، لينتقل من حالة ضعف إلى حالة ضعف، وأصلها العدم، وهذا غاية الاحتياج إلى الله سبحانه عز وجل. فلا يليق بمن هذه صفاته الاستكبار، كيف تتكبرون على الله؟ والجملة الثالثة، فين الجملة الثالثة اللي فيها النعم، اللي فيها وعزم السماء بقدر فأشنا به بالسمساء كذلك ونقول في نعم إلى إبغان سيكون ما في بطونها بين فاصين، هذه شنو فيها النعم؟ باش تشعر أن الإنسان محتاج، أنه في العدم وأنه ضعيف وهذه غاية الحاجة، فإذا به هم يعيشون في مدد الله سبحانه وتعالى. إذا هم فقراء ويمكن يليق بهم يستكبرون. قال القرآن مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار إليها، ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء، لما كانش هذه النعم اللي هي السبب في البقاء، الله نزل لهم المطر، عطى لهم السماء، النباتات، الحيوانات ياكلوها، كذا كذا كذا، واش يمكن لهم يبقاو بحسب العاده؟ يمكن لهم يبقاو، الانسان ما باش ما ياكل غيموت، بحسب العاده يمكن لهم يبقاو. قال ببقائي بحكم العاده الجاريه فلا يليق بالفقير الاستكبار على من هو مثله في النشاه والخلق، مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام هم في حاله في النشاه والخلق وانتم كذلك، فاذا به هم زيدين عليكم الفضل العمل الصالح والاستقامه جل جلاله، فهذا كله كالتنكيت عليهم، تنكيت على هذا المستكبرين. ثم ذكر القصص في قوم نوح، فقال الملأ الذين كفروا، والملأ هي الأشرف، وكذلك في من بعدهم، قال الملأ، الملأ هي الناس اللي عالية الأشرف، لأن بزاف التوجيهات في الملأ، منها يملؤون الأعين، الناس كلشي يشوف فيهم، الناس كلشي يبحصص فيهم، يملؤون الأعين بجثتهم وبهيكلهم، علاش يقولوا لهم الملأ؟ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، معنى كذبوا وليعيشوا في التصرف، لأن التصرف هو السبب للكذوب، لأن هذا التصرف الباطل والطغيان هو الذي يجعل الإنسان، لأن ما قلنا يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذا هو السبب، هو اللي يبقى في الطغيان دياله، معنى الإيمان غيقيده ويضبطه. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وفي قصة موسى فقالوا أنؤمن لبشر مثلنا وقومهما لنا عابدون، قال لكم غير البشر والقوم ديالهم كانوا العبيد ديالنا، معنى هذا من الذي تبعوا سيدنا موسى شنو كان؟ العابدون، العبيد ديالنا، كيف حنا غنتبعوا هذا الراجل على منطق؟ سبحان الله. قال ومثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم في قومهم قالوا هذا الكلام. ثم قال القرآن هذا الناس غير تنكي مهمين، فضرهم في غمرتهم حتى حينهم، فضرهم تركهم في غمرتهم وغفلتهم وسويهم حتى حين تيجي العمر، تيجي الموت إلى زمن. أيحسبون أن ما نمدهم بالمال وبنين سنة الخيرات بل لا يشعرون، واش يظنوا أن نمدهم بمال وبنين نوسان الخيرات، الله سبحانه وتعالى يزيد لهم في الخيرات، بل لا يشعرون في حد بهايم. هذاك ماشي ماشي هذاك ماشي الله سبحانه وتعالى يمتنع، أن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم، يمدهم هذا الاستدراج. رجوع إلى وصف أشراف قريش، هذه الآية فضعهم في غمرتهم، عمد إذا يتكلم الله سبحانه وتعالى تكرر القصة، رجعوا قلوا ضرهم، أي ضر هؤلاء، شكون هؤلاء المشركين؟ معنى القرآن تكرر القصة والمواقف لهذه الناس، قالوا ضرهم، تكلم دابا انتقلوا لقريش. رجعني إلى وصف أسراف قريش وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين، فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من كان على هذا الوصف. هم ظنوا بأن الشرف جباش بالمال والبنين، قال لهم لا، الشرف من يجي من المال، اللي عنده هذه الصفة إن الذين هم خلقت بهم، فالشرف لم يأتي من المال والبنين وإنما يأتي من له هذا الأوصاف. ثم رجعت الآية إلى وصفهم في طرفهم وحال مآلهم وذلك النعام عليهم والبراهن على صحة النبوة، وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية ونفي الشهيد وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين حسب ما اقتضاه الحال والأوصاف للفارقين. فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم هذا الوصف، مثلا هذا النظر اللي عملناها في السورة، سورة المؤمنون، قال لك إذا طبقناها على هذه الجمعة على أتم وصفه، هذه النظرة فيها عملناها مثال فيها عملوا في سورة المؤمنين، إذا طبق كليا، معنى كليا عملوا في سورة الحج وفي سورة النور وفي سورة مريم وفي سورة الفرقان، تجد هذا النمط على أحسن ما يرى، كله يمشي على هذا لكن على منهجه وطريقه، على المنهج اللي يريده القرآن، يريده الله جل جلاله. ومن أراد الاختبار في سائر الصور القرآن في الباب مفتوح، قال لك اللي بغي يختبر هذا المنهج اللي قلنا، قال هذا الباب مفتوح، ما معنا اللي بغى يطبق هذا المنهج ويشوفوا هذا الشيء اللي قلنا له وشرحنا له من الاول الى هنا، معنا من القواعد اللي شرحها مع التطبيق، لان هو شرح القواعد كيفاش غيكون والتطبيق. قال لك الباب مفتوح والتوفيق بيد الله، فصورة المؤمنون قصة واحدة في شيء واحد. شوف صورة المؤمنون قداش، ولكن هي موضوعها قصة واحدة وفي شيء واحد. الموضوع ديالها هو الدعوة إلى الله وتذكر البراهين والأدلة وكذا وكذا في الباب. وبجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليه السلام كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون، شي يكون هذا كله تسلية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى مهما ذكر الله جل جلاله شي قصة من قصص الأنبياء شي يكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الآيات الله يقول وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبه. ولهذا لما قالوا لولا أنزل جملة واحدة كذلك لنثبت بفؤادك وأكثرنا وتأصيلا والآيات نبيك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم قال على أنواع مختلفة فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله، وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال. مثلا إذا جبرنا قصة واحدة وإذا اختلف هي قصة سيدنا موسى ومن الكرة بطريقة فيها تقديم وتأخير وشي ألفاظ ماشي من الكرة هنا هذه من الكرة هنا هذه هنا وأرسيل هذا وبعث هذا ساحرين هذا سحارين هذا قال الملأ هذه للملأ هذا كذا كذا، هي قصة واحدة. قال لك على حسب المقامات والأحوال اللي تتطلب. معنى قصة موسى مذكور بأساليب مختلفة، هذه في سورة البقرة بشكلين، هذه بصورة بالأعراب بشكلين، هذه القصة الآدم، هذه القصة الآدم فيها تقديم وتأخير، فيها فاكلاه لي وكلاه، هذه فأنزلناه، هذه فأرسلناه، هذه فيها منهم، هذه ما فيها شيء منهم، هذه قلنا إلا إبليس أبا، هذه قلنا إبليس استكبر، هذاك على حسب المقامات. ولهذا قال الإمام رحمه الله مساق القصة واحد باختلاف الأحوال، والجمع حق واقع لا إشكال في صحته. هذاك الشيء والتقديم والتأخير هذا كل شيء حق يقيني. وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر. هذه الأمثلة اللي قلنا عليها مشي، عليها يحتذى وبها يقتدى في النظر في القرآن لمن أراد فهم القرآن والله المستعان. ثم قال فصل ما سبق هو فيما يتعلق بالسورة الواحدة. هذا الشيء اللي عملنا فين؟ السورة الواحدة. ويبقى النظام فيه في القرآن جملة، هل ينظر إليها على أنها جميع صوره كلام واحد بحسب خطاب العباد لا بحسبه في نفسه؟ غنظر في القرآن جملة، القرآن كامل واش هو شيء واحد؟ تقبل شنو كان عندنا النظرة؟ لا دابا القرآن، القرآن من الفاتحة إلى رب الناس. القرآن الجملة هل ينظر إليها على أنه جميع صوره كلام واحد بحسب خطاب الواحد خطاب العباد لا بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار حسب ما تبعينا في علم الكلام. وإنما مورد هذا البحث هنا باعتبار خطاب العباد تنزيلا لما هو من معهودهم فيه. قال لك واش النظرة هذا النظرة هذا القرآن نقول له شيء واحد، علاش؟ لأنه كلام الله واحد نزل على سيدنا محمد خطب كذا كذا كذا، قال كما هو مقرر حسب ما تبعينا في علم الكلام في علم العقيدة. قال بحسب خطاب العباد لا بحسبه في نفسه. أما في نفسه طبعاً القرآن متعدد في نفسه، القرآن ماله متعدد بصور وآيات ودلالة في حساب الخطاب. القرآن بحسب الخطاب جملة واحدة، ولكن بحسب المواضيع والجمال والمقامات اللي يتكلم عليها يتعدد. ولهذا قال هو لا بحسبه في نفسه وإنما بحسب الخطاب. القرآن يأتي شيء واحد بحسب الخطاب. فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار حسب ما تبين في علم الكلام. لا دابا النظر اللي ماشي يكون بحسب الخطاب واش نعده شيء واحد، مثلا بحسب الخطاب واش يتعد شيء واحد. اما بحسبه في نفسه هو كلام واحد، معناتها هو في نفسه شنو؟ كلام الله واحد. في بحسبه في نفسه كان واحد، ولكن بالتوجه الى الناس واش نعدوا شيئا واحدا ولا عندهم متعدد؟ فهمنا؟ اذا الموضع التعدد اللي فيه شنو خطاب، اما في نفسه شيء واحد. فان كلام الله في نفسه كلام واحد، هذا ماشي ما فيهش تعدد، انا تعدد باعتبار الخطاب، ولا باعتبار بوجه ولا باعتبار حسب ما تبين في علم الكلام، كلام الله القديم اللي يقولوا كلام الله غير مخلوق كذا كذا. وانما مريد البحث هنا ماشي باعتبار كلام الله في نفسه، باعتبار الخطاب، هذا هو مريد البحث. تنزيلا لما هو في معهودهم فيه، هذا محل احتمال وتفصيل. شنو محله؟ واش نعده شيئا واحدا او لا؟ وباعتبار الخطاب، اما بالنسبه لنفسه كلام الله. فيصح في الاعتبار ان يقل هو واحدان بالمعنى المتقدم، اي يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه باقي. نقول هو كلام واحد، علاش؟ هذا يتوقف على هذا، وهذا يتوقف على هذا، هذه الجمله توقف على هذه، هذه مغتصبه على هذه، هذا المقدمه، هذه تتمه لهذا، اذا هو كلام واحد. بهذا المعنى شنو يكون؟ كلام واحد، علاش؟ لان هذا متوقف على هذا. هذه الجمله متوقف على هذه، وهذه الصوره تتمه، هذه كذا كذا، اذا هو كلام واحد بهذا المعنى. بهذا الاعتبار يكون كلام واحد. وذلك انه يبين بعضه بعضا، لان هذا اللي يبين بعض، هذا مجمل، هذا فصل، هذا عام، هذا قصه، هذه تفسير، هذه القصه بالقران كذا. حتى ان كثيرا منهم لا يفهم معناه حق الفهم الا بتفسير موضع اخر. قال كثيرا من المواضع ما تفسرش، ما تفهمش على وجه التمام الا بصوره اخرى او لا بشيء ايه اخرى. اذا معنى بهذه الطريقه شنو يكون؟ شيء واحد، هو كلام واحد باعتبار الخطاب. قال او صوره واحده، ولان كل منصوص عليه فيه بانواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات. قالك مثلا هذه الضروريات، لا هذه من باب الضروريات، لا مقيده بالحاجيات، هذه من الحاجيات، هذه مقيده بالتحسينيات. هو موضع الضروريات، ولكن هو الضروريات المطلقه هنا راه مقيده بجهه اخرى بالحاجيات. فاذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم. فاذا كان كذلك هذه الضروريات مقيده بالحاجيات، وهذا الموضع هذا نفسر في موضع اخر، شنو غيكون؟ القران كله يتوقف بعضه على بعض، واذا كان يتوقف بعضه على بعض فاذا هو كلام واحد باعتبار الخطاب. فلا محال ان ما هو كذلك فكلام واحد، فالقران كله كلام واحد بهذا الاعتبار. غير اعتبار اخر، انا مش نجعله متعدد. فاذا محل النظر هو الخطاب، خطاب للعباد. والشيء واحد أو يتعدد، أما باعتبار نفسه كلام الله شيء واحد. ويصح أن لا يكون كلاما واحدا، هو المعنى الأظهر فيه، المعنى الأظهر فيه هو مش كلام واحد باعتبار الخطاب. فإنه أنزل صورا مفصلا بينها معنى وابتداء، بينها معنى وابتداء، فقد كانوا يعرفون انقضاء الصورة وابتداء خبر نزول. إذن هو صور مفصلا بينها معنى وابتداء، معنى هذه الصورة عند ابتداء وعند نهاية، وكان يفهموا بأن هذه الصورة تمت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هذه الصورة تمت إذا انكملت، هذا موضوع هذا موضوع مستقيل. ذكرنا صورة أخرى عاونت عند البدو وعند النهاية، امتدت جات بسم الله الرحمن الرحيم، شنو عرفنا؟ عرفنا الصورة تمت. إذا غندخل الموضوع بهذا المعنى شنو يكون القرآن باعتبار الخطاب؟ متعدد الجوانب. في أول الكلام وهكذا نزول أكثر الآيات التي تنزلت على وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام. هنا القرآن ينزل أكثر الآيات على أكثر، مش القرآن كله، أكثر الآيات عند النزول، وسبب النزول نعرف بأنها واقعة كذا، واقعة كذا، هذه سبب النزول واقعة كذا. إذا تعددت الوقائع وتعددت المواضيع شغيكم هذا الاعتبار؟ متعدد. بالنزول استقلال معناها للإفهام، وذلك لا إشكال فيه. ثم المسألة الرابعة عشر، إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه، وجاء أيضا ما يقتضي إعماله. قال لك مثلا الرأي في القرآن كاين شي نصوص اللي نقول لك مذموم، بحال قلنا في أول تفسير الترمذي، ماشي جاءت نصوص تذم التفسير بالرأي. إذا هنا قال لك كاين الكلام في الرأي في القرآن، كاين رأي مذموم، كاين رأي يجي ممدوح. معنى إذا ما هو النوع الرأي اللي ممدوح؟ وما هو النوع الغني المذموم. واضح هذه. الغني المذموم هو الذي يكون مبني على اتباع الهوى واتباع الشهوات والخضوع للنفس، وماشي خاضع للمعاني القرآن، ماشي خاضع لآيات أحاديث فسر بعض بعضها، هذا اللي يكون غير مذموم. ولكن إذا كان مضبوط بالضوابط الشرعية، القواعد الأصولية، القواعد العلمية، اللغة العربية مثلا، هذا غادي يكون رأي محمود. قال الإمام رحمه الله: وحسبك من ذلك ما نقل عن الصديق، فإنه نقل عنه أنه قال وقد سئل في شيء من الصور، قال: أي سيء، أي سماء تظلوني وأي الأرض تقلوني؟ فإن إذا إذ إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، إذا قلت في القرآن ما عنديش العلم، إذا شمن السماء اللي شمن الأرض اللي تحملني وشمن الأرض اللي ماشي تضلني؟ إذا قلت شي حاجة في القرآن ما عنديش العلم بها، معناه إذا هذا غتصير الخطأ. أنا شمن أي سماء اللي تظلوني وأي أرض اللي تحملني؟ وربما هو إذا قلت في كتاب الله برأيي، هذه العبارة ما لا أعلم كاين كلمة برأيي، رواية فيها برأيي، أي معنى إذا هذا ماله محمود ولا مذموم؟ مذموم. ثم سئل عن الكلالة المذكورة في القرآن فقال: أقول فيها برأيي. شي ظهرنايا؟ قال مزيان، قال أنا مش أقول حسب رأيي، أقول فيها برأيي. فإذا كان الصواب فمن الله، وإذا كان خطأ فمني ومن الشيطان. فإذا كلمة صوابا فمن الله، شنو اللي بينا؟ كاين الرأي اللي ممدوح، أي الرأي إذا كان صواب فهو من الله محمود. الكلالة كذا وكذا وكذا. عندنا في النسخة في المسؤول عن الكلالة المذكورة في القرآن فقال: لا أقول فيها. عندكم أقول فيها؟ شنو؟ عندنا لا أقول فيها برأيي. زيد؟ لا أقول فيها برأيي، فإن كان صواب فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ولكن الشيء المنفي ما ديناش باش الموضوع اللي نتكلموا فيه، هو خص يكون برأي باش ناسب. علاش؟ لأنه هو هنا هو تكلم على مع واحد مثال من سيدنا أبي بكر ذم فيه رأي، واحد مثال اللي الرأي قبله، يعني هذا نوعون نوعين، حيث الصواب محمود وحيث الخطأ باش مزيان. يمكن هذيك أقول، لأن في حالي في الأول في كتابي أقول فيما لا أعلم، وكلمة هنا أقول فيها برأيي. والقول فيه أن رأي ضرباني، الرأي هنا ضرباني، هذا المحمود هو جار على موافقة كلام العربي وموافقة الكتاب والسنة، معنى هذا الرأي هذا اللي غيجي على القواعد اللغة العربية، موافقة الكلام العربي على حسب ما تقتضيه القواعد اللغة العربية، واللي موافق للكتاب والسنة، شنو يكون هذا؟ محمود. فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما لأمم، يمكن شي هذا نهمله، هذا الرأي هذا، واش كاين شي واحد يقول هذا مرفوض؟ يمكن شي واحد على وجه الأرض يقول هذا مرفوض، يمكنش. قال لك لوجوه: الأول أن الكتاب لا بد فيه من فيه ببيان معنى واستنباط حكمين وتفسير لفظين وفي مغادي. قال لك أن القرآن لا بد أصلا بينه شي معنى والصمت شي حكم والتفسير في لفظ وفهمي مراد. هل المسائل الأربعة تهي خصو ينزل فيها الوحي؟ هذه خصها تفسر، خصك تبين هذه الآية شنو نقول، هذا اللفظ يقول بالقاعدة شنو نقول، كذا كذا، إذا غنبينوا هذا، هذيك تهي خصو يخاطبك فيها النبي، هذا ما لأن النبي ما خاطبش في كل شيء، إذا ضروري خصك تقول براءة هنا؟ لا بد، ولكن براءة اللي متقدم موافق لكلام العرب، موافق لكتاب والسنة. قال: فتتعطل، فإما أن يتوقف دون ذلك، إحنا مش نقولوش هذا الشيء، فتتعطل الأحكام كلها وأكثر، لأن مش نقولش هذا غتتعطل، ما مش نقولش مثلا، ما مش نبيش معنى، ما مش نستنبطش الحكم، ما مش نفسرش اللفظ، ما نفهمش المغنى، إذا هنا شنو تعطلت؟ أكثر الأحكام أو كلها. وذلك غير ممكن، فلا بد من القول فيه بما يليق، ما يمكنش نوقفه. إذا لا بد خصك تقول بما يليق، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الأمر الثاني، أنه لو كان كذلك لا لازم أن يكون الرسول مبيناً ذلك كله بالتوقيف. لو كان هذا الشيء ما العقل ماشي مسموح به، كان النبي كان يبين كل شيء. معنى النبي ما بينش كل شيء. لجيت مثلا ننسى الفاتحة، ماذا جبرش النبي في السر الفاتحة؟ معنى في السر كلمة الحمد، وفي السر مثلا الرحماني، وفي السر ربي، وفي السر مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين، وكل شيء في السر. جبر مثلا ننسى الفاتحة، جبر قال المغضوب قولوا مثلا اليهود، والنصارى الضالين قولوا النصارى. وهذا بيد هذا تفسير غير مثال، ماشي هو تفسير جامعي. هذا غير مثال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم واحد المثال، ماشي هذا هو كل التفسير. هذا غير مثال. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا دار وجد مثلا سورة البقرة، ماشي النبي سورة البقرة كلهم في السر. في مكان مثلا تجبر مثلا النبي عنده أحاديث تتكلم على فضائل سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم في السر ولا كل واشربوا حتى الخيط الابيض والمغرب الخيط الابيض كذا كذا، ولا الحج فمن كان يكون مريضا كذا، ماشي تفاسير خاصه قليله بزاف. معنى اذا ضروري خصو يتكلم الانسان بالقران، لان لو كان ما ماشي يتكلموش بالقران اش خصو النبي يبين القران كله. هذا فلا يمكن لاحد فيه نظر ولا قول المعلوم ان عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران كله، فدل على انه لم يكلف على ذلك الوجه. هنا بينا بان الله ما كلفوش على هذا، معنى ما قالوش يبين القران كله. لو كان مكلف كان عنده قال، معنى ما يدخلش في ديك واتساب ونزل كتاب التبيان لكل شيء، لان التبيان كل شيء غير القواعد ماشي كل جزئيه. ثم قال بل بين منه ما لا يوصل الى علمه الا به، لان بين كاين شي حاجه اللي ما مكلفش توصل الا بالطريق ديال الرسول. وترك كثيرا ما يدركه أرباب الشهاد بشهاده، مثلا عدة أشياء اللي تركها اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الشهاد يصلون إليه. فيلزم في جميع تفسير القرآن التوقف، فلم يلزم وشيدا على هذا وش القرآن كله فيه التوقف، فلم يلزم. علاش؟ لأن النبي ما بينش كل شيء. هذا الوجه الثالث، أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم. مثلا لو كان هذا القول فرعي ما كاينش يتقدموا الصحابه، مع ان الصحابه تسوقوا القران كذلك. عبد الله بن عباس في السر، عمر في السر، عبد الله بن عمر في السر، سيده عائشه في السر. لو كان التفسير فرعي ماشي موجود، كان يدخلوا الصحابه؟ لا، ما يدخلوش، لان الصحابي اللي يعطي الراي ديالو في الايه، هذه الايه اللي تدل على كذا هذه كذا برايه. بحال اللي قرينا في الصباح توبة قلم الله ومن كذا كذا، هذاك خلاها برأيه. قلم لأن قاتل العبد ما عندوش التوبة. قال والتوقف ينافي هذا، معنى التوقف ينافي هذا. إذا لك كان التوقف يمكن يقدموا الصحابة؟ يمكن، والصحابة قدموا؟ فإطلاق القول بالتوقف من الرأي لا يصح. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، أن هذا الفرض لا يمكن. شنو هذا الفرق؟ القرآن كله خصو يكون توقيفي والبيان، هذا ما يمكنش. علاش؟ لأن النظر في القرآن من جهتين، من جهة الأمور الشرعية. معنى من جهة الأمور الشرعية، نقولوا النبي في السر أصلا، ها أصلا كيفاش نو؟ في السر مثلا الصيام، ها الصيام كيفاش نو؟ في السر الطهارة، هذا يمكن يسلم فيه التوقيف، ومع ذلك ماشي في جميع التفاصيل. يسمى التوقيف الكليات في كلياته وأصوله، أما الكليات في التفاصيل ما كيناش. نقرأ إحنا البداية المشاهد، يقول لك سبب الخلاف لأن هذا ما جاش المنطوق عن النبي. مثلا ثلاثة الاحتمالات أو بعض الاحتمال من جملتها ما جاش، قال لك هذا من المسكوت عنه، معنى ما كاينش النص هنا، ما كاين لا حديث لا آية. فإذا هنا في باب التشريع ومع ذلك ما كاينش كل شيء في السنة، أما فغيره من باب الأولى. قال وترك النظر في جدلا ومن جهة المآخذ العربية، هذا من المآخذ العربية، هذا علاش يدل على كذا. مثلا يوجد العلماء يقول لك الأمر الوجوب كي آية في القرآن تدل عليه، النهي الفساد كذا كذا كذا، هذه المآخذ هذه واش تكلم عليها النبي؟ مثلا هذه الآية حجة للعام، هذه حجة مع شنو، هذا حجة للمنطق، هذه حجة مع كذا كذا، بهذه الآية نستدلوا على الحجة، بهذا نستدلوا على القياس، بهذه الآية نستدلوا هذه المآخذ هذه وتكلم عليها النبي؟ ما تكلمش عليها. وماذا يجي العلماء يقول لك وهذه الآية تدل على الاستصحاب، على حجية الاستصحاب. هذه الآية تدل على حجية القياس، هذه الآية تدل على مذهب الصحابي مثلا على القول كذا، هذا المآخر هذا في اللغة العربية هذه تدل على التقديم كذا، تدل على الشغل هذه كذا كذا، هذه المسائل هذه المداخل بينها مخوضة من الفهم ديال الناس، الفهم ديال الناس خذوها من القرآن. إذا لو كان هذا كانوا تعطل هذا ما يتكلم زواحد. قال وهذا كله لا يمكن تسوق وإلا لزم ذلك في السلف الأولين، كانوا ما تكلم زواحد، كان من الأولين ما تكلمش مع مثلا الصحابة، ما كانوا يتكلموا، التابعين ما تكلموش، مع أن عدة أشياء اللي مأخوذة عن التابعين، لا في القواعد العلم، قواعد فقهية، قواعد حديثية، قواعد نجم الاستدلال ديالهم يعني من الآيات القرآن الأحاديث. مع أن السلف يتكلموا في هذا الشيء، لو كان الباب مسدود يدخلوا. وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه، قال لك هذا الموضوع واضح بلا ما نطولوا فيه، معنى إذا هذا النوع مقبول، فهو أوضح من أما تطنبوا فيه ربما تسلفوا، خلي هيدا بلا ما تزيد. فالقول فيه هو أوضح بالجملة فهو أوضح بلا ما تزيد. الضرب الثاني، شكون الضرب الثاني؟ الضرب الثاني هو الذي لا يجري على موافقة العربية، معنى ما يجيش على القواعد العربية، أو الذي لا يجري على موافقة الأدلة الشرعية، معنى ماشي ما تبعش القواعد العربية أو لما ما موافقش الأدلة الشرعية. لأن اليومين كنا نتكلم عليك التفسير ضد المراد كذا كذا كذا، ماشي كان الشرط فيه يكون موافق ما يكونش شي نصوص العرضه، ديك التفسير من المراد وما يتكلم بالخصوص، ديك التفسير من المراد عن طريق الصوفية والطريق ديك دار، هذاك التفسير هذاك كاين واحد النوع اللي كذا، واحد النوع واحد يجي من القرآني، واحد يجي من الكائناتي. شنو اللي شرطو فيه؟ اللي شرطو فيه خصو يكون ماشي مخالف للقواعد، لو خصو يكون نقدوش من غير إشكال، لأنه تقول على الله بغيره، لأن هذا لما كانش بالقواعد يسمى تقول، معنى تقول جعل الله يقول الله ما قالش، فيرجو إلى الكذب على الله. وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي، معنى الأحاديث اللي جاءت تذمرها راه هذا الموضع ديالها. فعن عمر بن عبد الخطاب قال ما أخاف على هذه الأمة من مؤمنين هاه إيمان ولا من فاسق بين فسقه، ولكن أخاف عليها رجالا قد قرأ رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله. معنى أنا قال ما نخافش على الأمة من مؤمن ينهاه إيمان، أنا واحد الإنسان عنده الإيمان عنده الورع ما يقدمش على شي حاجة قبيحة، وما نخافش من ذلك الفاسق اللي الفاسق ديالو الفسق ديالو ظاهر، وإنما نخاف أنا شي إنسان قرأ القرآن وعنده محفوظ على ظهر قلب وعلى أنه يتقنه بلسانه وأنه يجوده ولكن يتكلم فيه بالعين. قال أنا نخاف من هذا، قال من هذا نخاف. قال أما هذاك اللي عنده الإيمان الورع ديالو اللي يرد، هذاك الفاسق غير الفضائح اللي يعمل ده بينه الناس اللي عرفوا شنو المكان ديالو، ولكن هذاك الذي يقول القرآن ويقرأ القرآن ويفسره ولكن ماشي بالوجه الشرعي، قال هذاك ولا نخاف أنا يقلب الناس حتى فاسق الباطنيات فاسق الخوارج الشيعة الناس المرتزقة بحال هكذا، هذيكم اللي دي. قال فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء، منها التحفظ من القول في كتاب الله إلا على بينة. قال إنسان شو يتحفظ؟ ما لا يتحفظ، لا بد يتحفظ ما يقولش شي حاجة لما كانش عنده البينة، معنى لما كانش عنده البينة ما يتكلمش في كتاب الله. فإن الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات، الناس العلم بالأدوات قواعد العلم قال فيهم ثلاثة طبقات، إحداهما من بلغ في ذلك مبلغ راسخين في العلم، كاين الناس اللي عندهم الأدوات وصلوا حد درجة الصحراء، معنى عندهم اللسان العربي القح، لأن باللسان العربي غتفهم كتاب الله، لهم وصلون هالدرجة هذه. ومن يليهم وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم. قال لك هذو من الناس اللي وصلوا لهذه الدرجة، هذو الناس هما اللي يقولوا بالخوف ويقول بالتوقي هو الاحتياط، حنا خاصنا نكونوا زايدين عليه. مثلا عمر يقول في القران بالخوف، البخاري يقول في القران بالخوف، هاد الناس هاد اللي يتكلموا في القران هم خائفون، اش غتقول انت؟ هذا من اللي وصلوا لهاد الدرجه ديال الرسوخ، هاد الدرجه ديال الرسوخ. اما يكون انت عندك غير القشور، لان دابا كاين العلم كاين الرسوخ وكاين القشور. والله القران ديال غبص يكون عنده الرسوخ. القران وما كان للمؤمنين في كفه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا، لان هذه الكلمه ليتفقهوا خصو يكون عندهم التفقه، والتفقه خصو يكون عندهم ديك الغوص، وديك الغوص خصو يكون فيه التكلف وخصو يكون فيه التدرج. معنى التكلف بذل المجهود كبير باش وصل الى درجه الفقه، ماشي تكلف الحاجه يفهمها على الدراع، لا، السيد قرا مزيان وتوغل في اللغه العربيه والعلوم هذاك، وعاد بالتفقه تفقها تدرج، ما يجيش شي دفعه واحده. وديك الفقه يقول لك هذا الفقه بحال الكلمه تكون من ديك فقاء، فقاء عينه بحال اللي خرج له الفقه، بحال اللي تخرج شي حاجه مش حاجه غميضه وعميقه وفيها الغوص، لان الفقه يتطلب الغوص ماشي بحال العلم، لان يقدر يكون غير بالظواهر، اما الغوص يتطلب الغوص في المساله. ويقول فليتفقه، اذا العلم الممدوح هو خصو يكون الغوص عنده، اما القشور الا ما والو، هذاك يفسد اكثر مما يصلح. اذا هذا الدرجه الاولى، الدرجه الاولى خصو يكون عنده الدرجه الراسخين. الثانيه من علم من نفسه انه لم يبلغ مبالغهم ولا دناهم، هو اللي عرف راسو انه ما بلغش المبالغ ديالهم، وانه ما قربش ما ساواهمش، غير يقرب لعندهم ماشي يوصل لعندهم، غير يقرب ما بلغش المبلغ ديالهم وما قربش لعندهم. هذا شنو خصو يعمل؟ فلا اشكال في تحريم ذلك عليه، هذا ما خصوش يهضر، هذا يهضر ولا يتكلم ولا خصو يسكت، هذا خصو يسكت، هذا ماشي من حقه يهضر. هذه الطبقه زيد الثالثه، اذا الطبقه الثالثه ما بلغتش وما قربتش، معنى ما قربش وما بلغش. الدرجه الثالثه من شك في بلوغه مبلغ اهل الشيد او ظن ذلك ببعض دون بعض، هو يقول يمكن بلغت يمكن ما بلغتش، يمكن عندي مقدره يمكن ما عنديش مقدره، او يظن ذلك في بعض علومه او في بعض لا لا مزيان في كذا وفي بعض ماشي مزيان. مثلا نقولوا مثلا في البلاغه انا عندي البلاغه ولكن اللغه والو، مثلا الاصول كاين الاصول ولكن اسباب الخلاف وكذا كذا ما عنديش، مثلا تعرف واحد الجهه اللي فهم فيها واحد الجهه ما يفهمش فيها، هذا داخل تحت حكم المنع من القول فيه، هذا بيدخل خصو يقول شي فرائيو، هذا بيدخل خصو يدخل، هذا شنو خصو يقول؟ هذا يتبع الفهم ديال الناس، هذا من عنده ما يقولش، شنو خصو يعمل هذا؟ يتبع الفهم ديال الناس، هذا خصو يطالع ابن كثير شي يقول، القرطبي شي يقول، يشوف التفاسير يعتمد فيها، هذا المطلوب، اما باش يقول هو شي حاجه من عنده لا. خل ما عدم فيما عندما يفيد شك او تردد في الدخول ندخل العلماء الراسخين، فانسحب عليه حكم العلم، ان الاصل عدم العلم، فعندما يبقى له شك او تردد في الدخول، تردد في او تردد في الدخول نعم شنو؟ أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين، أو في الدخول مدخل العلماء الراسخين، فانسحب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال، وكل أحد فقيه في نفسه. هنا تردد الحكم الأول، شكون الحكم الأول؟ ها؟ نعم؟ عدم العلم. يبقى عنده العلم فلا إشكال، وكل أحد فقيه في نفسه في هذا المجال. هو يعرف راسه واش هو مؤهل ومش مؤهل، ماشي الناس يقولوا، لا انت تشوف راسك. مثلا الناس يقدروا يسمعوا منك شي ضغط وتعجبهم ويبداو يثنيو عليك، او يسمعوا منك شي خطبه وتعجبهم ويبداو يثنيو عليك، او شي 10 دروس 15 دروس كذا كذا كذا، ولكن في نفس الامر انت والو، انت خصك تشوف راسك ما تشوفش الناس يقولوا فيك. ويقدروا الناس يثنيو عليك وما مش مؤهلين ما يعرفوش، مثلا يقول لك انت كذا انت كذا كذا، هو بيدو ما يعرفوا والو، شنو يقول الشهاده هذاك ماشي هو بيدو ما يفهموش، ما عندهمش المعرفه باش يقول يثنيو. ولهذا هو اللي يقول لك الامام رحمه الله الانسان سيكون فقيه نفسه في هذا المجال. ان من ترك النظر في القران التحفظ منها التحفظ الثاني مثلا في القران واعتمد في ذلك على ما تقدمه ووكل اليه النظر فيه غير ملوم. قال لك السيد اللي ترك النظر ديالو واعتمد على الاولين اعتمد على العلماء يلم لا يلم. مثلا احنا طلبه نقراو حنا مثلا نقول الالفيه نشوفوا الناس قالوا نلقاو التفسير نشوفوا قال ما نجيبوش احنا جامع عندنا حنايا مثلا ما يطلع على التفسير شنو قرينا مثلا ابن كثير شفنا اضواء البيان شفنا مثلا ابن عاشور حنا التوجيهات البلاغه ولا هذه ما نجيبوا حتى من عند حتى شي حاجه. اذا هذا السيد هذا ولو خطا كاين شي حاجه علاش هو ما هو تبع الناس هما اللي خطاوا انا ما علي مالي هو اللي يهضر لك على الناس اللي غيدخلوا بالاستقلال معلوم ماشي معلوم على من اللي الساقل اما يدخل بفهم الناس اللي يشوف الناس في شنو يقول والزمخ شاغي شي يقول انا تبع العلماء هذا اللي طالع هذا معنا في الفتاوى نزلت الفتوى انت فتوى انت درت فتيلو مثلا بتسقع على الصلاه اللي يقول ابن عاشر او مثلا قريت شي حادث بلوغ المغرب فتيتلو على حسب الحادث اللي قريته بلوغ المغرب او مثلا قريت بدايه المشاهد فتيتلو بالفتوى اللي كاين في بدايه المشاهد انت ما عليك والو الحمد لله ما تسمى طالب علم ناقل علم طالب علم تنقل العلم تنقل الناس. قل وله في ذلك السعة إلا ما لابد منه وعلى حكم الضرورة وما زال ما زال السلف يتحرجون من القول في القرآن وله في ذلك السعة إلا ما لابد منه مثلا بغي يقول بغي ما يقول شيء في هذا الأمر هذا لا الخير بغي يقول شيء حاجة بغي ما يقول شيء بغي يقول أسيدي أنا ماذا العرش ما نقول شيء إلا لك لابد من نقص يقول مثلا تعينت عليه الناس سألوا ما كاين شي واحد اللي يقول لهم مثلا خصو من شي موعظه ما كاينش حتى شي واحد يقول له من لا انت اذا لا بزز منك تقول ما اذا قلنا اعتمد على الكلام ديال الناس مثلا الخطبه صارت ضروريه لا بد خصني نخطب انا شنو نعمل نمشي نكتب احاديث اولا نشوف شي خطبه معدله دلخصه معدله اولا نشوف ترغيب والترهيب اولا شي ايات القران ونعدل شي دغيات ونجي نقولوا نغط يمكن الشيء نتقدم الاخر فيه نغط وما يهمنيش انا لان تقديم وتاخير ولا شي حاجه المقصود يتقال داك الشيء هذاك يمكن انا ما تقديم نفسدو ما خليت شي هو هذاك او يمكن هذاك حسب ما ماشي دورش الحمد لله. ثم قال وما زال السلف الصالح يتحرجون في قول القران معناه يجعلوا لي شي حراج ما يقدروش يقولوا. هذا الثاني الثالث ان يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم والقول كلام الله جل جلاله فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد الله. قال لك سيدي على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن يقول أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم. هذاك الشيء اللي تقوله أنت غرود البال علاش؟ لأن تقول لهم قال الله معنى ذا تبين لهم المراد الله والمعاني لله والمعنى يقصدها الله يمكن انت هذيك ماشي لله تكون كذبت تكون كذبت على الله. قال لك خاصك ترد البال في هذه مثلا اللي ماشي يقول شي حاجه ويكذا كذا خاصو يكون على بال من هذا الامر. شنو على بال الامر؟ لانه هو ملي يحمل الايه ويقول شنو اللي يبين لهم؟ المراد الله وذا تبين لهم المقصود الذي يقصد الله جل جلاله. في المقصود الله هو ما يكون شيء هو هذاك أنت سادات كون كذبت بحال اللي كنا نهضروا كنا واحد ترجمة الحديث هذاك ديك زين العابدين ديك علي بن الحسين يقول له زين العابدين زين العابدين قالوا مشى للحج هما يقولوا زين العابدين عنده كثرة الصلاة قالوا الصلاة كان يصلي شي 150 ركعة في الليلة لهذا يقول له زين العابدين واحد عاون كان عنده شي 1000 صلاه ديك الباقي الصدم كان واقيلا شي 1000 ركعه. المهم هذا زين العابدين ملي مشاو للحج قالوا له ما قدرش حرم باش يقول سلبيه ما قدرش يقول سلبيه يتسعد ماشي اذا ينتفض وتتسعد فرائسه ينفض يقول له قل لبيك اللهم لبيك قال ما نقدرش يقول قال لي نقول يرد علي الله لا لبيك ولا لبيك، معنى انا ماشي مأهله الحد. اذا جبت ديك الحد ديال الحرام داك الشيء مثلا تقول لبيك لبيك ولا تكون شي مأهل، معنى اذا ما تقول لبيك لبيك شنو لبيك؟ معنى انا مقيم على طاعتك، انا مجيب لدعوتك، انا ما ذاهب على طريقتك. انت لا تقول هذه، الله يقول لك لا انت ماشي صاغر، ماشي تبع الطريق ديالي، انت ما استجبت ليش، انت ما عملت ليش. لا تقول ترد عليك الملائكه، لا هو كان يخاف من هذه. ما قالوا له ودي ما يمكنش هذا بهذه الامور السلبيه، لا بد يعني كاين بحال العلماء اللي يجعلوها شرط او لا ركنون او لا او لا من الواجبات، اقل درجه من الواجبات مثلا، لا بد والا ما الاحرام ما عندكش تقول هذا لبيك. قال لك كيف؟ قال اغمي عليه بقى واحد المده عاد يفيق، وديك الوقت هذيك المده الحج كامله بقى ما غير يغمى عليه، ما غير تجاب حاله الحج، ومي جا من الحج بقى مريض حتى مات. شوف الخوف. وعد قال لك كان يوكل شي ذي الناس، يوكل مع شحال من أسرة، حوالي 1000 أسرة اللي كان يوكل على بالمال الخاص، وما عندوش يخبر شي واحد مثلا يوكل هاد الناس هذا ما تعرفش شي هو تامت، عاد تعرف بأنه هو اللي كان يوكل دي يجي لك شي بالليل، نزلون في البيوت في الديور ديالهم ودي مشي ما يعرفو تاش واحد يجيوه في الساق وشي مواقفها بحال هيدا. إذا هذا اللي يقول لك الإمام رحمه الله دابا يقول شي حاجة ماشي هي يعني. قل ماشي هي يرد عليك الملك أو يرد عليك الله، لا شي هذا ماشي هو هذا. حل واحد الطالب كان فقير يعمل الدرس، هو قال بحيرة راهب، قال بحيرة راهب، جا واحد الفقير جاب مسكين كبير وباين يمكن فيه الصدق مسكين شوية، قال أنا بنادم هذا كبير غادي يولي فيه الصدق. هذا داك الشيء كامل اللي غادي يتسمح هذيك الانانيه والكيب وديك الفرعونيه ديال العلم وديك الغطرسه وداك الشيء ما يبقاش. المهم السيد السن هضر معاه قال له واقيلا هذه بحيره راهب ماشي بحيره. قال له لا هو بحيره. قال له في واحد الصيغه ديال ابن حزم بحيره راهب. قال له هي كاينه في الصيغه ديال ابن حزم بحيره. السيد مسكين في خوف الله قال يمكن سبحان الله ما قدرش يزال. قال له سكت فقيه سكت. هذا السيد هذا بين ديقال بانه قال له هيداك لان ماشي عنده الصيغه، الصيغه ابن حزم ما عنده شيء وما عرف شيء، ولكن بغى يفهمو يشتو. وهذا الرجل هذا ماشي عمل الموعظه، هذا غيصلي الخطبه، هذا خصو الحبس، هذا خصو الحبس ماشي صح البقاء. واش هذا يطلع يعطيوه الناس المنبر يطلع عنطر المنبر؟ هذا خصو يمشي يخمل البيوت ديال الماء ولا يمشي سراق ولا لا خصو السرق. طيب شي سرق المهنه ديالو يمشي سرق على راسو شي ما انت ماشي امين على العلم انت ابسط كلمه ما ردت شي زعما قال لك بحيره ما عليك الله سوي زعما هذه هي الاوليه وهي الصواب هو القاعده الخطا هو القاعده ما صواب قليل منك وامثالك وحنا كاملين هنا شكون القاعده فينا هو احنا ما نعرفوش اما لا جات شي صواب هذه غير فلسه زين ماشي دابا شي انسان نقولوا بحال الامام مالك بحال كذا بحال كذا كذا قاعده هي العلم ما غير يخطا زين ما غير يخطا وانت انا وانت غير الخطا فو ياخذ وتجيب يكون شي صواب وانت باش تقول له لا كاينه في الكتاب ديال الحزم محال غايب والصيغه ديال الحزم ما كاينه شي اولا كاينه وما فيها شي او انت ما عندكش زين. قال والقرآن كلام الله فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد الله، حيث ما تقول هذا الكلام نقول هذا لا تقول للناس هذا مراد الله من هذا الكلام. فليتثبت أن يسأله الله، الله يوم القيامة يقول له من أين قلت عني هذا؟ مثلا إذا كنت شفت ابن كثير قلت له أنا شفت ابن كثير لك كنت سمعت من عند السعدي راه كاين في السعدي كاين مثلا في الزمخشري راه في الزمخشري صافي انا شفت هذا. قال الامام رحمه الله فلا يصح له ذلك الا ببيان الشواهد، والا فمجرد الاحتمال يكفي ان يقول يحتمل كذا المعنى كذا، لابد ما يجيب لك المعنى خصك الدعمه مثلا هذا الفهم هذا المراد هذا واحد الايه تدل عليه في مطعم فلاني واحد الحديث صحيح البخاري كذا كذا لا واحد الكلام العربي تأيد هذا الفهم هذا، لابد من هذا أما غير يحتمله وتختار واحدة وتخليها يحتمله لا والو. مثلا الكلام عنده ثلاثة الاحتمالات والاحتمالات قريبا بعضا أو مقدة وانت تقول لا هذا هو اللي كاين لا ما ما والو مش معقول هذا ترجح بينا مرجح خصك انت مين تختار هذا الاحتمال هذا تكون عندك شيء أي يقول لك المراد هو هذا مثلا بحال اللي قلنا في الصباح ديك ما من راقين ما من راقين كاين اللي يقول لك هو موقي معنى الملائكة شكون اللي ماشي صعد به اختلفوا فيه شي يقول الملائكة الرحمة وصحبوا به كاين ملائكة العذاب ولكن السياق اللي قلنا هذا الموقف مع العذاب هذا قلنا لا هذا الاحتمال دروقي ما داخلش هنايا لأنه فصدق ولا كذب ولا كذا ولا كذا هنا قلنا لا هذا الاحتمال من ناحية اللغة مقبول هذا راقي اسمه فعل مراقة مقبول من ناحية اللغة مقبول ولكن ما يمكنش يكون مراد هنا بعيد عن الموضوع علاش بعيد عن الموضوع؟ لأن السياق اللي يتكلم على كذا كذا بحال مثل هذه الفهومات هذه مثلا ديك فلا صدق ولا صلى فلا صدق يمكن تقول هنا ما دي خارج الصدقة ولكن حسب المقام كذب وتولى وكذا تقول لك ماشي هو هذا لأنه هو تبع كذب وتولى إذا كذب هذا رجع عندك صدق وتولى عندك ولا صلى رجعنا هذا إذا ما يمكنش هنا في السورة الآية كلمة صدق ما كانش يعطيني صدقة لا لا السياق الموضوع الآية يقول لا مع أن كلمة صدق صادقة قبل الشيء من ناحية اللغة ولهذا يقول لك الإمام رحمه الله الاحتمال ما يكفي الاحتمال ما يكفيش هذا بناء على صحة تلك الاحتمالات في صلب العلم وإن كانت هي الاحتمال صحيحة مثلا هذه المادة هذه هذه الاحتمالات كذا كذا يقدر يكون مثلا الاحتمال ذي الحقيقة قد نقول أنت هو الأولى لا يقدر يكون ما قبل يقول الاحتمال المجازي يقدر يكون مثلا أنت ما غديتش البال المقام دي تطلب الاحتمال المجازي مش الاحتمال الحقيقي يمكن مثلا هو الساق بالساق اللي قلنا في الصباح يمكن الاحتمال الحقيقي هو يشد له رجله يمكن ديك الاحتمال الساق بالساق هو ديك الشده فوق الشده يمكن معنى ديك الشده فوق الشده هذاك الاحتمال المجازي هذا الاحتمال عرصوا شي شواهد تأيدوا المقام شنو اللي يطلب هذاك بحال هذه المسائل وإلا في الاحتمالات لا ترجع إلى أصل غير معتبرة لأن الاحتمالات اللي ما عندهاش الأصل راه مرفوضة سيكون عندها الأصل رجع فعلى كل تقدير لابد من كل قول يجزم فيه كل قول يجزم فيه أو يحمل من شاهد يشهد أو يحمل من شاهد يشهد لأصله وإلا كان باطلا كل قول خص يكون يجزم فيه عنده شي دليل أو يحمل شي شاهدا يشهد له وإلا كان باطلا ودخل صاحب تحت أهل الرأي المذموم ثم قال والله أعلم الدليل الثاني السنة هذا ما يتعلق بالقرآن دابا غندخل إن شاء الله في السنة لا شفنا إن شاء الله داخل الأسبوع نسوقوا شي نص ساعة في هذا الكتاب نحاولوا كنختموه تقريبا نشوف شي حاجة طولنا شوية فيه نحاولوا كندخلوا مثلا كل نهار ندخلوا واحد الساعة الله ربع أو شي نص ساعة أقل درجة الحاد والسبت والحد في دراسة الصباح نعم.